بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا هو المجلس الأول في تناول منظومة إضاءة الدجنة في اعتقاد أهل السنة. وهذه المنظومة من أسلس وأجمل المنظومات في علم الاعتقاد، وهي للعالم المقري رحمه الله تعالى، العالم المالكي الأشعري. هو إذا أحببنا أن نعرفها تعريفا سريعا بالإمام صاحب النظم، هو شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد المقري التلمساني القرشي المالكي الأشعري المؤرخ الأديب. ولد ونشأ في تلمسان بالمغرب، وانتقل إلى فاس فكان خطيبا فيها وقاضيا بها، ثم انتقل منها أي من فاس. فاس أين تقع؟ في المغرب، وهي من أشهر المدن العلمية، وبها الآن جامعة القرويين، جامعة القرويين. قال: ومنها إلى القاهرة سنة 1027، وتوفي بمصر، ودفن في مقبرة المجاورين، وقيل توفي بالشام. له مؤلفات كثيرة، منها أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض، وإضاءة الدجنة في عقائد أهل السنة، هذا المتن الذي بين أيدينا. هذا المتن له عدة شروح، ولكننا لن نتناول الشرح، وإنما فقط سنقرأ المتن ونعلق عليه. والمتن تعليقنا عليه سيكون حلا لألفاظه وبيانا لمعانيها بشيء من الاختصار وليس التطويل. نسأل الله عز وجل أن يكتب لنا وإياكم التوفيق والسداد. هذه ليلة الأربعاء، ليس كذلك؟ نعم، نرجو الله أن يتم لنا هذا العمل. قال العلماء: ما بدأ عمل في الأربعاء إلا تم. ونرجو الله أن يتم لنا وإياكم فعل الخيرات. طيب، نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أحمد الفقير المقري المغربي المالكي الأشعري. يقول أحمد الفقير المقري المغربي المالكي الأشعري. الفقير هو المحتاج إلى غيره، المحتاج إلى غيره. وصف نفسه بالفقير لأنه فقير إلى ربه في كل لحظة وفي كل نفس، وفي كل نفس، فهو فقير على الإطلاق، هو فقير على الإطلاق. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. يقول أحمد الفقير، قدم الموصوف على الصفة مراعاة للوزن، وإلا العادة الفقير فلان بن فلان، لكن هو قال يقول أحمد الفقير. يقول أحمد الفقير المقري، المقري نسبة إلى منطقة من مناطق المغرب نسب إليها، المغربي المالكي الأشعري. وبهذا جرت عادة العلماء أنهم ينسبون أنفسهم إلى باب الاعتقاد وإلى باب العمل، ولهذا فهو في باب العمليات مالكي، وفي باب الاعتقاد أشعري. وبهذا جرت عادة العلماء في التراجم أيضا، عندما يترجمون للعالم يذكرون أنه فلان ابن فلان، هكذا في سير أعلام النبلاء، في البداية والنهاية لابن كثير، وفي غيرها من كتب التراجم، وفي كتب الطبقات وغيرها يترجمون فلان ابن فلان الشافعي الحنفي المالكي، ويبينون اعتقاده أيضا. يقول أحمد الفقير المقري المغربي المالكي الأشعري: الحمد لله الذي توحيده أجل ما اعتنى به عبيده. الحمد لله الذي توحيده أجل ما اعتنى به عبيده. يبين هنا أن أجل ما يعتني به العبد تجاه مولاه هو حسن الاعتقاد وفهم الاعتقاد ومعرفة براهينه وأدلته. لماذا؟ لأن العلوم تكتسب شرفها من مضمونها، من موضوعها. الموضوع الذي تبحث فيه يكتسب العلم شرفه من ذلك الموضوع. فموضوع علم النجارة هو الخشب، موضوعه المحل الذي يبحث فيه هو الخشب، إصلاحه، تغييره، تقطيعه، تركيبه. والطب مجال عمل الطبيب، موضوع عمله، موضوع علم الطب هو الإنسان. ولا شك أن الإنسان أشرف من الخشب، ولهذا علم الطب أشرف من علم النجارة. فعلم الاعتقاد هو أشرف العلوم، لأنه المعرفة بالله وصفاته والإيمان به. قال: الحمد لله الذي توحيده أجل، أي أشرف وأعظم ما اعتنى به عبيده. عبيده جمع عبد، والعبودية هي أشرف المقامات، ولهذا وصف الله بها حبيبه صلى الله عليه وآله وسلم في أشرف المهام التي كلفه بها أو شرفه بها، فقال: وأن المساجد لله فلا تدعوا. قال الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده، سبحان الذي أسرى بعبده. فذكر وصفه بوصف العبودية في هذا الموضع. وكذلك: وأنه لما قام عبد الله يدعو في مقام الدعوة إلى الله عز وجل، وهي من أشرف المقامات، وصفه كذلك بالعبودية. وهكذا قال: العالم الحي القديم الباقي، القادر الغني بالإطلاق. سأقرأ بعض الأبيات ثم أعود لشرحها. يقول: العالم الحي القديم الباقي، القادر الغني بالإطلاق، مرشدنا من فضله وجوده، بصنعه المعرب عن وجوده. سبحانه جل عن النظائر وكل ما يخطر في الضمائر، وأفضل الصلاة والسلام لمن حوى جوامع الكلام. وقال: وأفهم الحق ذوي الأذهان، وأفحم الخصوم بالبرهان، وحظ كل الناس أن يقولوا شهادة تزكو بها العقول، إلى آخر ما قال. طيب نعود. قال: العالم الحي القديم الباقي. العالم الآن بدأ بالثناء على الله عز وجل بتعداد أوصافه سبحانه. قال: العالم، أي الذي لا يخفى عليه خافية، الذي الأشياء منكشفة له انكشافا تاما، يعلم الكليات والجزئيات، يعلم دبيب النملة على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، ويعلم عدد قطرات الماء، ويعلم عدد أوراق الأشجار، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. قال: العالم الحي، الحي أي المتصف بالحياة، والحياة صفة من صفات مولانا جل جلاله، وهو الحي على الحقيقة، وما عدا فإن حياته حياة نسبية مسبوقة بعدم، وهو في وجوده كل حي سوى مولانا جل جلاله، كل حي حياته مفتقرة إلى الأسباب، ومفتقرة إلى المولى الجليل سبحانه وتعالى في تقدير ذلك الأمر، فهو القائم سبحانه وتعالى، القائم بنفسه، وما عداه قائم به، قيوم السماوات والأرض، الحمد لله، الله ماذا يقول؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الحي القيوم. قال الحي القديم أي الذي لم يسبق بعدم، الباقي أي الذي لا يلحقه فناء، القادر الذي لا يعجزه شيء من الممكنات. وهذه الصفات سيأتي الكلام عنها، هذا فقط هو في المقدمة. قال القادر الغني، الغني بالإطلاق، الغني عن المخصص والغني عن المكان، الغني عن الزمان، وخالق كل شيء والقادر على كل شيء والغني عن كل شيء سبحانه وتعالى. وما عداه من البشر، فإذا وصف أحدهم بالغنى فإنما يوصف بالغنى المقيد، بالغنى المقيد. وغناه أي غنى غير الله تعالى فإنما هو من فضل الله سبحانه وتعالى. قال مرشدنا من فضله وجوده، أي أن الله تعالى أرشد العباد تفضلا، وهنا يشير إلى رد قول من قال بأن البيان والإرشاد واجب على الله تبارك وتعالى، فقال هنا مرشدنا من فضله، أي أن إرشاده لنا فضل منه تبارك وتعالى على العباد. مرشدنا من فضله وجوده بصنعه، أرشدنا بأي شيء؟ أرشدنا بصنعه أي بالمصنوعات، أي بهذا الخلق. إن في خلق السماوات والأرض لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض وفي أنفسكم أفلا تبصرون. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا، إلى آخر الآيات الآمرة بالنظر. فهذا الكون هو الدال على الله سبحانه وتعالى، المصنوع دال على صانعه، المصنوع دال على صانعه. ولهذا قال مرشدنا من فضله وجوده بصنعه. المعرب أي المفصح المبين، المعرب عن وجوده، أي أن هذا العالم معرب أي مفصح عن وجود الله، أي دال على وجود المولى تبارك وتعالى. مرشدنا من فضله وجوده بصنعه المعرب عن وجوده. سبحانه أي تنزه عن كل نقص وكل عيب. سبحانه جل أي عظم وتعالى عن النظائر، سبحانه جل عن النظائر وكل ما يخطر في الضمائر، أي ليس له شبيه ولا ند، هل تعلم له سميا؟ ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء، سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال وأفضل الصلاة والسلام لمن حوى جوامع الكلام، وأفضل الصلاة والسلام لمن حوى جوامع الكلام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الصلاة من الله على العباد رحمته، فنحن نسأل الله عز وجل في صلواتنا وفي خلواتنا أن يصلي على عبده وحبيبه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي له المقام العظيم عند ربه تبارك وتعالى. وطلبنا ذلك من أجل أن ينالنا نحن ببركة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحمة من الله تبارك وتعالى. نصلي على رسول الله من أجل أن يرحمنا الله، وإلا فالله قد صلى على رسوله في الأزل. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فصلاة الله عليه قديمة، قال والسلام، السلام هو الأمان من جميع ما يخافه الإنسان من الآفات والمصائب وغيرها. ولهذا قال وأفضل الصلاة والسلام لمن حوى جوامع الكلام، لمن حوى لمن أعطاه الله عز وجل جوامع الكلم، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطي جوامع الكلم وهي القدرة على أداء المعاني العظيمة الكثيرة في كلمات يسيرة. قال وأفهم الحق ذوي الأذهان وأفحم الخصوم بالبرهان، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أفهم الحق ذوي الأذهان، أي من لهم عقل ولهم قدرة على الفهم أفهمهم النبي صلى الله عليه وسلم. وأفحم الخصوم بالبرهان، وأفحم الخصوم بالبرهان، الإفحام هو الغلبة والسكوت بإقامة الحجة والبرهان القاطع حتى ينقطع الخصم ويعجز عن دفع الحجة والبرهان، فإذا انقطع فقد أفحم. قال وأفحم الخصوم بالبرهان، والبرهان هو الدليل القاطع الذي لا يعتريه تشكيك. قال وحض كل الناس أن يقولوا شهادة تزكو بها العقول، وحض كل الناس أن يقولوا شهادة تزكو بها العقول، لأن هذه الشهادة وهي كلمة التوحيد لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، كلمة التوحيد هذه تزكو بها العقول، تتطهر من أدناس العبادة لغير الله والتوجه لمن لا يستحق أن يتوجه إليه. ولهذا انظروا الذين ضلوا عن سبيل الله ماذا فعلوا، منهم من عبد الصنم، منهم من عبد الأشجار، منهم من عبد أنواع الحيوانات، منهم من يعبد الأبقار، ومنهم من يعبد كذا، ومنهم من يعبد شهوته وفرجه، منهم من يعبد الدينار والدرهم. ولكن الذي تخلص من عبودية هذه الأمور وأقبل على المولى الكريم الذي أكرمه بالإيجاد وأمده بأنواع النعم والفضائل وأكرمه بالعقل، هذا هو الذي استفاد من عقله وزكى بعقله. قال وحظ كل الناس أن يقولوا شهادة تزكو بها العقول، فمن أجاب نال خيرا جد له، ومن أبى أذله وجد له. فمن أجاب نال خيرا، أي فمن أجاب إلى التوحيد وإلى كلمة الشهادة وتخلص من الشرك الجلي والخفي، فمن أجاب نال خيرا، نال أي أخذ وحوى، نال خيرا جد له، جد له، جد له أي أسرع إليه، جد أي أسرع، يعني نال خيرا مسرعا، خيرا سريعا يناله ويصل إليه. وقد تكون جد هذه من عظمة، أي نال خيرا جد، أي خيرا عظمة له، وهذا منه وتعالى جدك ولا إله غيرك. فإذا يمكن أن تكون جد أي أسرع، ويمكن أن تكون جد بمعنى عظمة. قال ومن أبى، أي عن كلمة التوحيد، ومن أبى أذله وجد له، ومن أبى أذله وجد له. الأولى جد له كلمتان، كلمة جد له، أما هنا وجد له، جدله أي رماه، أذله وجد له أي طرحه وألقاه، طرحه وألقاه. صلى عليه الله ما الحق اعتلى، معاله وصحبه ومن تلا. صلى عليه الله، صلى عليه الله ما الحق اعتلى، أي ما بقي الحق عاليا، والحق عال دائما وأبدا. إن الباطل كان زهوقا، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين إلى أن تقوم الساعة، لا يضرهم من خذلهم. فالحق دائما، وهكذا يقول صلى عليه الحق ما الحق، صلى عليه الله ما الحق اعتلى. مع آله، أي مع الصلاة على الآل، وآله هم المؤمنون به من بني هاشم. مع آله وصحبه، مع آله وصحبه، والصحب جمع صاحب، وهو من لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. ومن تلا، أي ومن تلا هؤلاء الآل والأصحاب من الذين تبعوهم بإحسان. وبعد فالعلوم ذات كثرة، وبعضها له مزيد الأثرة. وبعد، يقول فالعلوم ذات كثرة، يعني العلوم كثيرة، التفسير والحديث والفقه والأصول والنحو والصرف والكيمياء والفيزياء والرياضيات وغيرها من العلوم ذات كثرة. وبعد فالعلوم ذات كثرة، وبعضها له مزيد الأثرة، وبعضها له مزيد الأثرة، يعني لها ميزة، وبعضها له ميزة عظيمة وشرف رفيع. ونوعت إلى اعتقاد وعمل، ونوعت أي هذه العلوم إلى ما يختص بالاعتقاد وما يختص بالعمل. ونوعت إلى اعتقاد وعمل، والأول الكلام، والأول الذي هو الاعتقاد، قال ونوعت إلى اعتقاد وعمل، والأول الذي هو الاعتقاد، والأول الكلام، أي والأول يسمى بعلم الكلام. والأول الكلام مستدني الأمل، مستدني أي مقرب، دنا أي اقترب، مستدني أي هذا العلم هو الذي يدني الأمل منك، أمل النجاة والفلاح والصلاح في الدنيا والآخرة. والأول الكلام مستدني الأمل، وكل علم للمزية اكتسب، فالفضل من معلومه له انتسب. نقف عند هذا البيت حتى لا نطيل أكثر، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.